بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا أيها الإخوة في هذا المجلس القرآني في دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 685 من الهجرة. وهذا هو الدرس 56 من دروس هذه السلسلة، واليوم هو الأحد 24 من شهر جمادى الأولى من عام 1436 للهجرة. ولازلنا نتحدث أيها الإخوة في مسألة تغيير القبلة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في سورة البقرة هنا، وموقف اليهود والمشركين من هذا الأمر الإلهي بتغيير القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، واعتراض اليهود على هذا التغيير، وتثبيت الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، وأن هذا هو اختيار الله سبحانه وتعالى وأمره. وقرأنا وعلقنا على كلام الإمام البيضاوي رحمه الله في قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقلنا أن هذه الآية فيها إشارة إلى ثبوت موضوع النسخ في القرآن الكريم وفي الشريعة الإسلامية، وأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأوامر ثم نسخ هذه الأوامر بأوامر أخرى. ومر معنا موضوع النسخ في قوله تعالى في الآيات التي قبل في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والبيضاوي أشار إلى كلمة جميلة في آخر هذه الآية، قال: والنسخ من مضان الفتنة والشبهة، فبالحري أن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها مرة بعد أخرى. وهذه فائدة من فوائد دراسة موضوع النسخ في علوم القرآن الكريم، عندما يعني نعلم أنه من مواطن الفتنة والابتلاء، حتى يعلم الله سبحانه وتعالى من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينقلب على عقبيه. وهذا الأمر هو في ديننا مكرر في أكثر من عبادة وفي أكثر من تشريع، يأتي الأمر والتشريع للابتلاء والاختبار، ليعلم الله سبحانه وتعالى من يتبع ومن يبتدع ومن يأبى ومن يطيع. ووقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته آياتنا ويزكيكم. فلعلك تقرأ يا شيخ أحمد من هذه الآية: كما أرسلنا فيكم رسولا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وبعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين آمين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم متصل بما قبله، أي ولأتم نعمتي عليكم في أمر القبلة أو في الآخرة كما أتممتها بإرسال رسول منكم، أو بما بعده كما ذكرتكم بالإرسال فاذكروني. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يحملكم على ما تصيرون به أزكياء، قدمه باعتبار القصد وأخره في دعوة إبراهيم عليه السلام باعتبار الفعل. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون بالفكر والنظر، إذ لا طريق إلى معرفته سوى الوحي. وكرر الفعل ليدل على أنه جنس آخر، فاذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب، واشكروا لي ما أنعمت به عليكم، ولا تكفرون بجحد النعم وعصيان الأمر. نعم، في قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه الآية هي في معرض الامتنان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي أصل هذه النعم التي نحن فيها اليوم ولله الحمد، من إنزال القرآن الكريم وتعليم الحكمة وكل هذه الشرائع هي متفرعة عن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا في مجالس سابقة أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل الذي يتفرع منه الإيمان بالكتب السماوية والكتاب بالقرآن الكريم وما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن الآن عندما نقول أن القرآن الكريم معجز، هذه المسألة متفرعة عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه. أنت آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقته، إذن يترتب على ذلك الإيمان بكل ما بلغه. وهذا من أسرار تقدم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لأنهم كانوا أشد الناس تسليما وتصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني يقولون سمعنا وأطعنا، كما قال الله عنهم، قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لأن هذا متفرع عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الآية كما أرسلنا فيكم رسولا، النحويون والمفسرون تبع لهم يعني قدروا تقديرات كثيرة في إعراب الكاف هنا، وكل تقدير يترتب عليه معنى. فهنا يقول البيضاوي أنه متصل بما قبله، يعني كأنه يختار هو هذا الإعراب، أي ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، أي أنني كما أتممت عليكم هذه النعمة بإرشادكم إلى هذه القبلة، فأيضا أتممتها عليكم بإرسال رسول إليكم منكم يفعل كذا وكذا وكذا. وبعضهم قدرها كالإمام الطبري بما بعدها، يعني الآية التي بعدها في قوله فاذكروني بالطاعة، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فكأن معنى الآية اذكروني أذكركم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. ومعنى الآية كما قلنا هو الامتنان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ولا شك أن هذه نعمة عظيمة، وقد وردت هذه الآية أيضا في سورة الجمعة، الامتنان هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وسورة الجمعة من السور التي تكرر قراءتها كل جمعة، كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يذكرنا بهذه النعمة كل أسبوع، كل جمعة تتكرر على أسماعنا أن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم هو نعمة عظيمة ينبغي أن تكون دائما على بال كل واحد منا. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فسأل أحد الصحابة قال يا رسول الله أريد أن أجعل صلاتي كلها لك، فقال عليه الصلاة والسلام إذن تكفى همك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لفضله عليه الصلاة والسلام ومكانته. والله سبحانه وتعالى قد دلل على ذلك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا شرف عظيم جدا، شرف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، ذكر الله سبحانه وتعالى وظيفتين أو وظائف من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم التي بعثه الله من أجلها، فقدم يتلو عليكم آياتنا، والمقصود النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ كما هو ثابت، تعلمون النبي لم يكن يقرأ، لو تعطي النبي صلى الله عليه وسلم ورقة ما يستطيع أن يقرأ ما فيها، وهو من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام أنه بالرغم أنه لا يقرأ ولا يكتب إلا أنه جاء بهذا القرآن العظيم، ولو كان يقرأ ويكتب لا اتهمه، وقد اتهموه وهو لا يقرأ ولا يكتب أنه جاء بها، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فمعنى يتلو عليهم آياته أي يبلغهم الوحي الذي أنزل عليه، وسماه تلاوة. لماذا؟ قال العلماء لأنه عليه الصلاة والسلام مجرد مبلغ عن الله، فكأنه يستمع إلى ما يوحى إليه ثم يتلوه، فلا يزيد دوره عليه الصلاة والسلام عن التلاوة والإبلاغ. ولذلك قال وعبر هنا بقوله يتلو عليهم آيات. ثم إن من معاني التلاوة الاتباع، ولذلك قال المفسرون الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال المفسرون أي يتبعونه حق اتباع، لأن التلاوة هي الاتباع. قال ويزكيكم. لاحظوا البيضاوي هنا في الكتاب لم يفسر التلاوة، قال هنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يحملكم على ما تصيرون به أزكياء، ففسر التزكية ولم يفسر التلاوة باعتبار أنها ظاهرة وقد تقدم بيانها. والمفسرون في كتبهم سواء المختصرة أو بعض المطولات لا يفسرون العبارات الظاهرة والواضحة. ولذلك يقول ابن الجوزي في كتابه زاد المسير في علم التفسير، يقول في مقدمته فإن لم تجد تفسيرا لآية من الآيات فلا يخلو الحال من أمرين، إما أن يكون قد تقدم تفسيرها وبيانها، وإما أن تكون ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير. ولذلك يعني كتب التفسير وكتب الشروح لا تشرح كل شيء، هناك أشياء ظاهرة واضحة لا تحتاج إلى شرح. والتزكية في اللغة هي مأخوذة من الزكاء وهو الطهارة والنماء، ولذلك سميت الزكاة زكاة لأنها تطهر المال، كما قال الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لأنها تطهر المال وتزكيه. فتزكية النفوس هو تطهيرها وتنقيتها. وماذا يكون به التطهير والتزكية؟ هو بالاتباع الذي قبله يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم. فالطهارة الحقيقية للنفوس هي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكمال التزكية هو بكمال الاتباع. وكلما كان الإنسان أكثر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كلما أكثر كان أكثر تزكية لنفسه. وهذه حقيقة ينبغي أن ندركها جميعا، لأن البعض أحيانا يظن أن في البدعة خير له، يبتدع عبادة ما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ويظن أنه بذلك يحسن وأنه يستزيد من الحسنات، وما علم أنه بخلاف ذلك. فإن المؤمن ينبغي أن يكون أكثر الناس حرصا على اتباع السنة، كلما سمع عن سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم سارع إلى تطبيقها ولو مرة واحدة في كل الشؤون، فإن هذا يزكيه ويطهره. قال هنا قدمه باعتبار القصد وأخره في دعوة إبراهيم عليه السلام باعتبار الفعل. تذكرون في قصة إبراهيم عندما دعا ربه قال هو وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وهنا قال يتلو عليهم آياتنا ويزكيكم، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم، فقدم هنا التزكية وأخر التعليم، وفي دعوة إبراهيم قدم التعليم وأخر التزكية. فالبيضاوي هنا يلتمس الحكمة، وهذه تقدمت معنا أيها الإخوة فائدة التقديم والتأخير في الكلام، وهذه مهمة جدا وفي القرآن الكريم مقصودة، بل وحتى في كلام العرب ولا سيما في كلامهم في عصر الجاهلية وما يعني قرب من عصر الجاهلية، كلامهم موزون وتقديمهم وتأخيرهم في الكلام مقصود. ولذلك لو جئنا إلى قصيدة من قصائد الشعر الجاهلي وبحثنا عن أغراض التقديم والتأخير في القصيدة هذا صحيح وسائغ، لأنهم فعلا هم يقدمون كما قال سيبوي ما هم به أعنى وعليه أحرص. فكذلك هنا عندما يقدم التزكية في موضع ويؤخرها في موضع فهو لعلة ولسبب بلاغي، كأنه يريد أن يقدم في هذا الموطن يقدم التزكية لسبب، وفي هذا الموطن يقدم التعليم لسبب، وهي مترابطة. فلا يكون، لا يمكن تكون تزكية إلا بالعلم والتعليم، ولا يمكن يكون تعليم إلا إذا حرص الإنسان على تزكية نفسه وأخذها بالعزيمة وهكذا. فالبيضاوي يقول قدمه يعني قدم التزكية باعتبار القصد هنا، يعني كأن الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع يمتن على المسلمين بأنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لتزكية نفوسكم وتطهيرها من أوضار هذه المخالفات التي وقع فيها اليهود والنصارى. وقال وأخره في دعوة إبراهيم عليه السلام باعتبار الفعل، يعني باعتبار أن التعليم هو سبب للتزكية، فقدم التعليم على التزكية في قصة إبراهيم. طيب، قال ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون بالفكر والنظر، إذ لا طريق إلى معرفته سوى الوحي، وكرر الفعل ليدل على أنه من جنس، على أنه جنس آخر. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر هنا وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مهمة أيها الإخوة أن الواحد منا يتوقف عندها، في وظائف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم التي نص الله سبحانه وتعالى على أنه أرسله من أجلها. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال هنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال في قصة إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال هنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. ولاحظوا هنا الامتنان والتكرار، أن كون النبي صلى الله عليه وسلم منا هذا نعمة عظيمة. ولذلك كان المشركون يقولون لولا أرسلت إلينا أنزلت إلينا ملكا رسولا، كان كل هذا تعجيز. ولهم يعلمون أن الأنبياء في كل الأمم السابقة كانوا يبعثون من أقوامهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. عندما يأتي الرسول وهو يتحدث لغة قومه ويعرف كل ما تاريخ السابق لقومه، هذا أدعى لقبول قوله وأدعى لمعرفته لما يحتاجون إليه. فهنا يعني وظائف النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فقال يتلو عليكم آياتنا وهذه الوظيفة الأولى، ويزكيكم هذه الوظيفة الثانية، ويعلمكم الكتاب اللي هو القرآن الكريم والحكمة. والحكمة هي تطلق على أمور، تطلق على وضع الشيء في موضعه وحسن سياسة الأمور وتدبيرها، يقال لها حكمة. فالرجل العاقل الذي يحسن تدبير الأمور يقال هذا رجل حكيم في فعله. والرجل الذي يتعاطى الحكمة في كلامه مثل الأحنف بن قيس مثلا والشعراء المتقدمون مثل زهير بن أبي سلمى مثلا، عندما يقال هذا حكيم الشعراء، أو مثلا أبو الطيب المتنبي، أبو الطيب المتنبي من الشعراء المشهورين بكثرة الحكم في شعرهم، وقد كتب في ذلك دراسات الحكمة في شعر المتنبي وكذلك الحكمة في شعر أبي العلاء المعري. فهؤلاء الشعراء يعني حكماء في أقوالهم. الحكمة تطلق على هذا. وبعض المفسرين هنا يقول أن الحكمة هي السنة النبوية، ويستدل بقوله تعالى في سورة الأحزاب واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فقالوا آيات الله القرآن الكريم والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي من الحكمة، فهي كلها علم وحكمة وخير ولكن الحكمة هي أشمل، تطلق على السنة النبوية وتطلق على غيرها مما يشتمل على الحكمة. ومن القواعد التي يعني نستفيد منها في تفسير القرآن الكريم أن اللفظة إذا كانت يمكن حملها على أكثر من معنى دون أن يكون هناك تعارض فإنها تحمل على المعاني كلها. فالحكمة هنا تدخل فيها كل ما يمكن أن نسميه حكمة، وتدخل فيها السنة النبوية ويعلمكم الكتاب والحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم من سنته ومن سيرته قد علم الصحابة القرآن وعلمهم السنة وعلمهم غير ذلك عليه الصلاة والسلام. قال ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، وهذا أيضا فيه امتنان على الصحابة رضي الله عنهم وعلى المسلمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم أشياء ما كانوا يعرفونها. ولو يعني رجعنا إلى التاريخ لوجدنا كيف كان نزول القرآن الكريم علامة فارقة في التاريخ منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. كيف كان العرب قبل نزول القرآن الكريم وكيف أصبحوا بعد نزول القرآن الكريم؟ هذه كتب التاريخ بين أيدينا، اقرأوا فيها وشوفوا، اقرأوا تاريخ الشرق والغرب وانظروا كيف كان نزول القرآن الكريم علامة فارقة في تاريخ العرب، وكيف نقلهم من أمة أمية متفرقة متشرذمة لا وزن لهم في التاريخ، ما كان لهم وزن في التاريخ ولا أحد يلتفت إليهم، وكانت تنظر إليهم الممالك المجاورة مملكة فارس ومملكة الروم نظرة احتقار وازدراء. ولذلك يعني ولا زالوا إلى اليوم يعني ينظرون إلى العرب هذه النظرة، خاصة الفرس. لكن الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولاحظوا هذه النعمة العظيمة التي اختص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما جعله رسولا إلى الناس كافة. وكل الأنبياء السابقين الذين سبقوه من أجداده وأعمامه من بني إسرائيل كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة. لاحظوا يعني يذكر المفسرون أن القرآن الكريم قد ورد فيه ذكر ل25 نبي من الأنبياء، وعدد الأنبياء أكثر من ذلك بكثير، وبالرغم من ذلك ليس فيهم رسول واحد مرسل إلى الإنس والجن إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرف عظيم، شرف عظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر نعمة الله عليه، قال: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي. في رواية: لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. هذه لا شك أنها نعمة عظيمة يمتن الله سبحانه وتعالى بها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا نحن. ولذلك قوله: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، هذه عامة تدخل فيها أشياء كثيرة. لم يكونوا يعرفون كثيرا من قضايا الغيب السابقة لأنها غيب. النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بهذا الوحي العظيم فأخبرهم بقصص ما كان يخطر على بال أحد أن يعرفها بهذا الدقة. قصة آدم عليه الصلاة والسلام وخلق آدم وما دار بينه وبين إبليس في الجنة من الحوارات والنقاشات، وما دار بين الله وبين الملائكة من الحوار عند قبل خلق آدم، وما دار بين الله وآدم عندما خلقه، هذه قصص كانت من الغيب لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى فأخبره بها. ثم أيضا أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقصص الأنبياء السابقين، وانتخب لنا قصص أولي العزم وأطال في بعضها، وهذه أيضا من الغيب السابق ما كان أحد يعرفه. ثم أيضا انتقل بنا إلى الغيب المستقبلي فنقلنا إلى ماذا يتحدث أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ماذا يقول بعضهم لبعض وبماذا يتحاورون وكيف يتحاورون، إضافة إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تفاصيل في السنة النبوية الصحيحة من هذا الغيب. هذا علم عظيم. ولذلك ديننا أيها الإخوة هو دين العلم، وقد ذكرنا هذا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، وقلنا أن الله فضل آدم على الملائكة بالعلم، فقال في القصة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فكأنه يقول عنوان قصة تفضيل آدم على الملائكة هي العلم. ثم كانت أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن قال: اقرأ، نحن أمة اقرأ. وآدم عليه الصلاة والسلام وخلقه وتفضيله مرتبط بالعلم، فيعني لاحظوا هذا الفضل العظيم. ولذلك يقول البيضاوي: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون بالفكر والنظر، إذ لا طريق إلى معرفته سوى الوحي، وكرر الفعل يدل على أنه جنس آخر. أي ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فيقول أنه قال ويعلمكم الثانية، المقصود بها غير ما جاء في الوحي من ما يحتاجه الإنسان ويتعلمه الناس. واليوم كما تلاحظون كيف يعني وفق الله سبحانه وتعالى البشر إلى علوم جديدة وابتكارات جديدة بفضل التفكير والابتكار وإلى آخره. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. تذكرون أنه قال هذا أيضا في بني إسرائيل عندما قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقال أيضا هنا في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن امتن عليهم بهذا الامتنان العظيم، قال: فاذكروني أذكركم. وهذا أمر بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، والله قد أمرنا في القرآن الكريم بكثرة الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالأمر بالذكر في القرآن الكريم متكرر وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أيها الإخوة أن هذه العبادة وهي عبادة الذكر من أسهل العبادات، ولكن المحرومين منها نسبة يمكن 95%. تجد أن الذكر على بساطته وسهولته لا يهدى إليه ولا يوفق إلى المحافظة عليه إلا قليل من الناس. فاذكروني أذكركم. ولاحظوا هنا أنه قال: فاذكروني أذكركم، فجعل الله سبحانه وتعالى أيضا من ثواب الذاكر أن الله يذكره. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنه يقول: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وهكذا. فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: واشكروا لي، يعني ما أنعمت به عليكم، ولا تكفرون، بجحد النعم وعصيان الأمر. وهي واضحة وظاهرة المعاني. تفضل يا شيخ اللي بعدها. قال الإمام رحمه الله في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر عن المعاصي وحظوظ النفس، والصلاة التي هي أم العبادات ومعراج المؤمنين ومناجاة رب العالمين، إن الله مع الصابرين بالنصر وإجابة الدعوة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أي هم أموات، بل أحياء، أي بل هم أحياء، ولكن لا تشعرون ما حالهم. وهو تنبيه على أن حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس ما يحس به من الحيوانات، وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي. وعن الحسن: إن الشهداء أحياء عند ربهم، تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح، كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوا وعشيا فيصل إليهم الألم والوجع. والآية نزلت في شهداء بدر وكانوا 14، وفيها دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما يحس به من البدن، تبقى بعد الموت داركة، وعليه جمهور الصحابة والتابعين، وبه نطقت الآيات والسنن. وعلى هذا فتخصيص الشهداء لاختصاصهم بالقرب من الله تعالى ومزيد البهجة والكرامة. نعم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الآية هنا خطاب بوصف الإيمان وأمر بالاستعانة بالصبر، والصبر يعني هنا مطلق، الأمر بالصبر مطلقا. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن الكريم فضل الصبر وفضل الصابرين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأجر الصابرين، وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعندما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في رمضان، عندما قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قال العلماء: لأن الصوم كله صبر، والله قد قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولذلك لم يحدد أجرا محددا للصبر، طيب، أو للصيام. فالأمر هنا بالصبر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر مطلقا. الألف واللام في الصبر عامة تدل على العموم، فالمؤمن مأمور بالصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على المكاره، فهذه ثلاثة أنواع من الصبر. البيضاوي هنا يقول: استعينوا بالصبر عن المعاصي وحظوظ النفس، وهذا تفسير بالمثال، يعني ذكر نوعا من أنواع الصبر وهو هنا عام أشمل من ذلك. والصبر مأخوذ من صبر إذا حبس، يعني الآن إذا حبست الدابة وربطتها بخيط ويعني منعتها من الحركة يقال صبرت الدابة، صبرتها يعني ربطتها منعتها من الحركة، كما قال عنترة فصبرت عارفة لذلك حرة في المعلقة. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني إيش؟ يعني اصبر نفسك يعني احبسها واقصرها واجلس مع هؤلاء. فالصبر هذا هو معناه، فيه حبس النفس عن الشهوات وعن ما تتطلع إليه. قال استعينوا بالصبر والصلاة. أصلا حتى قدرة الإنسان على الصلاة لا تتم إلا بالصبر، لا تتم إلا بالصبر، لا يحافظ على الصلاة إلا صبور، لأن الصلاة خمس فرائض في اليوم لا يحافظ عليهن مع الجماعة إلا مؤمن. يجي الواحد تعبان من الدوام ويجي تعبان في آخر الليل ويجي في أيام البرد الوضوء متعب ويجي، فالإنسان الذي لا يستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بالصبر يفرط في صلاة الجماعة كثيرا، وتجده لا يصلي إلا في الصلوات السهلة المريحة اللي يعني الناس كلهم صاحين فيها، صلاة المغرب صلاة المغرب يعني زي كذا يعني. لكن هنا قال استعينوا بالصبر والصلاة، وهذا الحقيقة قد طبقه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عليه الصلاة والسلام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته عليه الصلاة والسلام هي تطبيق للقرآن، ترى تفسير للقرآن. ولذلك يذكر بعض علماء أصول التفسير وعلوم القرآن مسألة، وهي هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم كاملا أو لا؟ هل الرسول فسر القرآن كاملا ولا لا؟ والصحيح في الجواب عن هذا السؤال أن يقال التفسير اللفظي الذي نفهمه نحن أن يقول الصبر هو الحبس والصلاة هي كذا، أنه لم يفسر القرآن الكريم بهذا المعنى، لأن المعاني كثيرة ظاهرة، وإنما كان يبين للصحابة رضي الله عنهم ما يحتاج إلى بيان، يسألون سؤال يجاوبهم، يشكل عليهم شيء فيبينه لهم عليه الصلاة والسلام، يصحح لهم فهما خاطئا مثلا كما فعل مع عدي بن حاتم الطائي عندما فهم قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طبعا ما كانت الآية بهذه الصورة، كانت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ففهم منها عدي بن حاتم أن يمكن أنك تميز يعني طلوع الفجر بطريقة أنك تأخذ خيط أبيض وخيط أسود وتضعها بجانبك على الوسادة وتنظر فيها، تستيقظ وتنظر فيها، إذا تبين لك اللون الأبيض من الأسود فتوقف عن الأكل، وكأن هذا علامة على أن بدأ يصح يعني يدخل الضوء أو شيء من هذا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم الذي فهمه عدي ضحك عليه الصلاة والسلام وقال إن وسادك عريض. ما شاء الله، يعني كأن قصدك وسادك هو يعني هو كعرض المشرق نفسه، ليس هذا وإنما هو بياض سواد الليل وبياض النهار أو بياض الفجر. قال العلماء فنزلت قوله تعالى من الفجر لإزالة هذا الوهم الذي وقع في نفوسه، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا هو بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيانه الأوسع هو في فعله عليه الصلاة والسلام في تطبيقه. فمثلا هنا استعينوا بالصبر والصلاة، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، حزبه أمر يعني اهتم بأمر واشتد الأمر، يستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بالصلاة، فيقول يا بلال أرحنا بالصلاة أذن، ويقوم عليه الصلاة والسلام ويصلي. وهذا يفهم منه أمرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بصلاة الفريضة نفسها فيصليها الظهر والعصر وإلى آخره، ويفهم منها أيضا أنه كان يتنفل ويصلي استعانة بالله سبحانه وتعالى ثم بالصلاة على كشف الغمة وعلى يعني حوادث الدهر والزمان. ولا يخلو أحد منا إلا وتعترضه صعوبات في حياته ومشاكل وهموم وغموم، وخير من تنزل به حاجتك وتسأله هو الله سبحانه وتعالى، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيبادر الإنسان إلى الصلاة، ولكن يعني يخص هذا بالأوقات التي تجوز الصلاة فيها. فمثلا بعد صلاة العصر إلى المغرب ما منهي عن الصلاة في هذا الوقت، إلا إذا فاتت الإنسان الصلاة يقضيها، أو دخل المسجد يصلي تحية المسجد، ذوات الأسباب كما يذكرها العلماء، وأيضا من بعد الفجر حتى تخرج الشمس. ما سوى ذلك فالإنسان مندوب له أن يصلي ما شاء من الصلوات والنوافل. قال: استعينوا بالصبر والصلاة التي هي أم العبادات ومعراج المؤمنين ومناجاة رب العالمين، إن الله مع الصابرين بالنصر وإجابة. الصلاة يعني لا تحتاج إلى تفسير، والصلاة كما قلنا أنها مصطلح، أصبحت مصطلح شرعي ويعني من الكلمات الإسلامية. إذا أطلقت الصلاة فالمقصود بها الصلاة المخصوصة ذات الأفعال المخصوصة، وإلا الصلاة في اللغة العربية قبل نزول الوحي كان يفهم منها العرب الدعاء. صليت على أحمد يعني دعوت له، لكن بعد أن نزل القرآن خصصها بهذا المعنى، معنى الصلاة الشرعية التي نفعلها. إن الله مع الصابرين أي معهم بتأييده ونصره سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أي لا تقولوا لمن يموت شهيدا في سبيل الله أموات، مع أنهم أموات. يعني الآن الذي يقتل في المعركة فهو ميت في عرف الناس، يعني قد خرجت روحه من جسده وأصبح ميتا وندفنه، فهو ميت بهذا الاعتبار. لكن الله هنا ينهانا أن نصفهم بهذا الوصف تكريما لهم. ثم تأتي مسألة أخرى وهي مسألة الروح وحقيقة الروح وحقيقة البرزخ وحقيقة عذاب القبر ونعيم القبر. هذه قضايا غيبية لا يطلع على تفاصيلها إلا بالوحي فقط، العقل ما يدخل فيها، والعقل مثله كما قلنا مثل الجسم له حدود. فأنت الآن تستطيع أن تحمل مثلا 60 كيلو جرام، فإذا أضفنا مثلا 20 كيلو صار 80 كيلو، تعجز عن حمل هذه 80 كيلو، لكن يجي واحد ثاني يشيل 80 كيلو ما عنده مشكلة، ويشيل 100 كيلو، ويمكن يشيل 150 كيلو، لكن إذا أضفت عليه 160 يعجز. لماذا؟ كل واحد له طاقة يعني قدرة، وهذه وهي العضلات التي يمكن تدريبها. فكذلك العقل له طاقة، إذا أدخل العقل في غير ميدانه عجز كما تعجز العضلات عن حمل الأوزان التي هي أثقل من طاقتها. المشكلة بعض الناس الآن يدخل عقله في ميدان ليس ميدان العقل، مثل حقيقة الروح. ما هي الروح؟ حقيقة عذاب القبر، نعيم القبر، ما ليس إلى معرفتها سبيل إلا بالوحي الذي أطلعنا أو يعني أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فكان قبرين متجاورين، فقال الصحابة معه، قال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، كان أحدهما لا يتنزه من البول والغائط إلى آخره. طيب الصحابة موجودين معه ما لاحظوا أي شيء، قبر عادي مثل أي قبر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختص الله به إياه من الوحي عرف ماذا يحدث. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم، وكان عند المقبرة، لا بكيتم كثيرا وضحكتم قليلا إلى آخر ما قال. وأيضا أخبرنا عليه الصلاة والسلام عن حال بعض أهل القبور أنه قال: فيضرب أو يضرب بمطرقة، أو بمرزبة يسمعها كل أحد إلا الثقلين، يعني الجن والإنس ما يسمعون. فشوف هذه الأشياء هذه من عالم الغيب، الله سبحانه وتعالى ما أطلعنا عليه هذه الحقائق. شوف الآن ندخل المقابر الآن شبه يومي وندفن الناس ونخرج وما ندري عن شيء، ندفن هذا وندفن هذا وندفن هذا ولا ندري النعيم الذي هو فيه هذا والجحيم الذي فيه هذا، ما نعرف. وهذا كله من الغيب الذي اختصه الله به. هنا في قوله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، في هذه الآية دفاع عن الشهداء، دفاع عن الشهداء وحفظ لمكانتهم حتى من أن تجرحهم بالكلام. فقال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. طيب وش نقول؟ قال بل أحياء ولكن لا تشعرون. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أن هؤلاء الشهداء أحياء ولكننا لا نشعر، فهو يصحح لنا مفهوما نقع فيه، نقع في الخطأ فيه في التعبير، حتى مجرد أنك تعبر بالتعبير وتقول أن الشهداء أموات، الله ينهاك أن تقول ذلك، بل أن تقول هم أحياء. طيب ماذا تقولون اليوم في من يستهزئ بالشهداء ويسخر من الشهادة ويعتبرها نوع من الخزعبلات والكلام الفارغ، وأن هذه الكرامات التي تدعى للشهداء قديما وحديثا كلها كلام فارغ؟ لا شك أن هذا تكذيب واستهزاء وسخرية بالقرآن وبالسنة التي ثبت فيها الدفاع عن الشهداء وكرامة الشهداء وبيان فضل الشهداء. طيب قال بل هم أحياء ولكن لا تشعرون ما حالهم. قال البيضاوي هنا وهو تنبيه على أن حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس ما يحس به من الحيوانات، وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي. هذه حقيقة. ولذلك شوفوا الآن الذي يحاول أن يصل إلى حقيقة حياة الشهيد دون الاستعانة بالوحي من القرآن والسنة يصل إلى طريق مسدود دائما. وكذلك في الروح وحقيقة الروح التي في التي فينا الآن، الروح حقيقة الروح، الإنسان أصلا لا يسمى إنسانا إلا بالروح التي بين جنبيه، وإذا مات الإنسان وخرجت روحه يفقد قيمته حتى يفقد اسمه. ما صاروا الناس يقولون أعطونا فلان، يقولون أعطونا الجثة أو أعطونا الجنازة أو أعطونا، صح ولا لا؟ بل حتى أسرة الإنسان إذا مات الرجل أو المرأة أو الابن يموت في البيت عند الواحد منا، نتصل مباشرة بالإسعاف أو بالمستشفى حتى يأخذون الجثة ويحطونها في الثلاجة إلى بكرة الصباح. يعني حتى بعضهم ما يتحمل أنه يبقى في البيت إلى الصباح، هو صاحب البيت نفسه، لأنه خلاص فقد قيمة لما خرجت هذه الروح. طيب ما هي الروح هذه؟ ما ندري. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد أجاب عن هذا السؤال، لأن السؤال مطروح من قديم، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي نقطة خلاص، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اليوم هناك كتب كثيرة تحاول أن تبحث عن حقيقة الروح، كثيرة كبيرة جدا ومجلدات بعضها، ولكنها تصل في النهاية إلى هذه الحقيقة. الروح أمر اختصه الله، اختص الله به، لا يعرف حقيقته إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا السؤال لم يجب إلى الجواب، قل الروح من أمر ربي، في حين أنه سأله مثلا إبراهيم كيف تحيي الموتى فأجابه، قال له موسى أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. هناك أسئلة كثيرة وردت سئل الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا السؤال بقي دون إجابة، قل الروح من أمر ربي. اليهود وعلماء أهل الكتاب يعرفون هذه الحقيقة، ولذلك لما جاء قريش إلى اليهود في المدينة يسألونهم كيف نفعل مع هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي، قالوا سألوه ثلاثة أسئلة، يسألوه عن فتية خرجوا في الزمان الأول أصحاب الكهف، يسألوه عن ملك ملك المشرق والمغرب ذي القرنين، واسألوه عن الروح فإن أجابكم فهو كاذب، لأنهم يعرفون أن الروح لا يمكن أن يعرفها أحد. فلما أجابهم بهذه الأجوبة زاد يقينهم أنه فعلا نبي آخر الزمان. فهنا في قوله سبحانه وتعالى بل أحياء ولكن لا تشعرون، فيه إشارة إلى أن هذه الحياة التي يحياها هؤلاء الشهداء حياة لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. وأنت الآن يمكن أن نضرب مثال يقرب الفكرة. اليوم الآن ينام الرجل وينام بجانبه مثلا زوجته أو رجل آخر، فينظر يرى هذا الرجل في المنام رؤيا مفزعة، فيقوم من النوم وهو مفزوع، الذي بجانبه لا يعلم شيء، يمكن يستغرب يقول ايش فيك سلامات صح ولا لا، أنا رأيت كذا ورأيت كذا، ويقص قصة طويلة. يمكن اللي بجنبه رأى رؤيا مختلفة تماما، رؤيا جميلة ومفرحة وكذا. عالم الروح عالم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال أنه إذا وضع المؤمن في قبره وأهيل عليه التراب وانصرف عنه أهله جاءه ملكان فيقعدانه ويجلسانه ويسألانه من ربك، فيقول ربي الله، ما دينك، من ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، قال هو محمد بن عبد الله، بلغ وفع، فيبشرانه بالجنة ويبشرانه بالنعيم ويفتحان له نافذة إلى الجنة. هذا طبعا كيف يعني، الآن لو أنت فتحت القبر تلقى نفس القبر اللي أنت وضعت فيه الرجل أو وضعت فيه المرأة، ما في شيء، لكن هذا أمر من أمر الله سبحانه وتعالى، ونحن نصدق به كما قلت في بداية المحاضرة بتصديقنا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه الوحي وأننا نصدقه بهذا. طيب، روى هنا البيضاوي ذكر قولا منسوبا للحسن البصري رحمه الله رضي عنه، قال إن الشهداء أحياء عند ربهم تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح، كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوا وعشيا فيصل إليهم الألم والوجع. طيب، لما نجد مثل هذا الأثر عن الحسن البصري في التفسير مثلا، هذا القول الذي ذكره الحسن البصري لا مدخل للعقل فيه، يعني لا يمكن هو من ذكائه وفطنته اكتشف أن الأعمال أو أن الشهداء أحياء عند ربهم تعرض أرزاقهم عليهم وعلى أرواحهم فيصلوا، لا يمكن أن الإنسان يكتشفها بعقله، وإنما هذا لا مدخل له إلا بالوحي. فنقول ما يرويه الصحابي مما لا مدخل للعقل فيه، أو يرويه التابعي مما لا مدخل للعقل فيه، فإننا نحمله على ماذا؟ على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ينسبه إليه، لأنه مثلا على سبيل المثال عندما يقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فيقول ابن عباس قولا انفرد به، قال نزل القرآن الكريم في ليلة القدر جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما على حسب الحوادث والوقائع. فقال العلماء هذا لا يمكن أن يكون قاله ابن عباس برأيه، أكيد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أكثر المفسرين يقولون بهذا القول، الجمهور منهم يرون بأن القرآن له نزول جملي إلى السماء الدنيا ونزول مفرق وهكذا، لأنهم اعتمدوا على رأي ابن عباس وقوله، وهو قول منسوب إليه لا مدخل للعقل فيه، لكنهم يحملونه على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك قول الحسن هنا عن الشهداء أنهم تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيشعرون بالفرح، هذا لا يمكن أن يكون قاله برأيه، فيحمل على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البيضاوي والآية نزلت في شهداء بدر وكانوا 14، أيضا هذه فائدة ذكرها البيضاوي، سبب نزول الآية أنها نزلت في شهداء بدر وكان عددهم 14. ثم قال البيضاوي وفيه دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما يحس به من البدن، تبقى بعد الموت داركة، وعليه جمهور الصحابة والتابعين، وبه نطقت الآيات والسنن، وعلى هذا فتخصيص الشهداء لاختصاصهم بالقرب من الله تعالى ومزيد البهجة والكرام. ماذا يريد أن يقول؟ هذه مسألة من مسائل التي يطرقها علماء الكلام، وهي حقيقة الروح، هل هي جوهر أو عرض؟ الجوهر هو الذي يمكن أن يكون له جرم فيزيائي، والعرض هو الصفة التي يتصف بها هذا العرض أو الجسم الفيزيائي. فمثلا مثل الطاولة هذه تعتبر جوهر، الميكروفون هذا جوهر، لكن الصوت اللي يطلع من الميكروفون هذا ما هو بجوهر، هذا عرض. فهذه من مصطلحات علماء الكلام، الجوهر والعرض والكلام الطويل هذا. لكن يريد أن يقول الجوهر، يعني هذا الكلام الذي يقوله الله هنا فيه دلالة على أن الروح شيء مستقل عن الجسم، وطبعا هذا صحيح، لكننا لا ندرك حقيقة الروح، ما ندري بالضبط وش طبيعتها. يعني أنت تقدر تمسك الروح بيدك؟ ما تستطيع. لكننا ندرك ونؤمن أنها شيء مستقل فعلا، ولذلك ثبت في الحديث أنها تخرج روح المؤمن كذا، تخرج روح الكافر كذا، إذا خرجت الروح، إذا فارقت الروح الجسد، فهو دليل على أنها شيء مستقل عن الجسد. وهذا الذي يريد أن يقوله البيضاوي، أنها شيء مستقل، وأن هذا قول الصحابة والتابعين ودلت عليه الآيات والأحاديث، وهذا صحيح. وكما قلت لكم أن البحث في هذه الدائرة بحث في ما شيء منهي عنه، الله سبحانه وتعالى قد اختص به، قل الروح من أمر ربي. كل البحوث التي تدور حول بيان حقيقة الروح تصل إلى نقطة مسدودة، قرأت فيها الحقيقة الكثير من البحوث والكتب، ومن ضمنها كتاب صدر قديما يمكن حوالي 900 صفحة، الحقيقة الروحية، كلام طويل لكنه كلام واحد ماشي في ظلام، يخبط خبط عشواء، والله سبحانه وتعالى قد اختص به. لاحظوا كما قلت لكم الآن الغيب الموجود في القرآن الكريم، الغيب والذي يعني بعض العلماء يسميه الإعجاز الغيبي، أن القرآن الكريم معجز، هو معجز بلغته وببلاغته وبما فيه من العلوم والغيوب أيضا، الغيب الماضي والغيب المستقبل، هذا كله معجز لا شك. كيف يأتي به رجل لا يقرأ ولا يكتب ولم يخرج من الجزيرة العربية ولا عنده معرفة ولا، ثم يأتي بهذا العلم العجيب؟ لا شك أنه أمر معجز خارق للعادة، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله أبدا من البشر. طيب اقرأ يا شيخ أحمد ولنبلونكم. قال الإمام رحمه الله في قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم ولنصيبنكم إصابة من يختبر لأحوالكم. هل تصبرون على البلاء وتستسلمون للقضاء؟ بشيء من الخوف والجوع أي بقليل من ذلك، وإنما قلله بالإضافة إلى ما وقاهم منه ليخفف عليهم ويريهم أن رحمته لا تفارقهم، أو بالنسبة إلى ما يصيب به معانديهم في الآخرة، وإنما أخبرهم به قبل وقوعه ليوطنوا عليه نفوسهم. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات عطف على شيء أو الخوف، وعن الشافعي رضي الله عنه: الخوف خوف الله، والجوع صوم رمضان، والنقص من الأموال الصدقات والزكوات، ومن الأنفس الأمراض، ومن الثمرات موت الأولاد. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة: أقبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول الله: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول الله تعالى: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. نعم. أيضا في قوله سبحانه وتعالى هنا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الآية أيضا جاءت بعد ذكر الآية التي قبلها في قضية الأموات والشهداء: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ثم ذكر قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم، البلاء في اللغة هو الاختبار والابتلاء والامتحان، هذا هو الابتلاء. والقرآن الكريم قد يعني ذكر في مواضع كثيرة أنه خلقنا للابتلاء، خلق آدم وبث ذريته هو للابتلاء والاختبار، إرسال الرسل للابتلاء والاختبار، التكليف بالعبادات للابتلاء والاختبار، وهكذا وهكذا وهكذا. فأنت ما دمت تسير على هذه الأرض أنت في اختبار، أنت قاعد تختبر الآن، نحن نختبر الآن، الله سبحانه وتعالى يبلونا. وقال ويبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهكذا. إدراك هذه الحقيقة نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يدرك أنه مبتلى مختبر، أنه الآن يختبر، الله يبلوك بالمصائب يشوف اختبار. فجأة الواحد منا وهو صحيح معافى يبتلى بمرض السرطان، عافانا الله وإياكم، أشوف الله سبحانه وتعالى كيف يصبر. يصبر بعض الناس يصبر ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله على كل حال، وبعض الناس يتسخط لقضاء الله وقدره ويقول الله المستعان، أنا وش سويت، أنا وش أكلت، أنا وش من فين جاني السرطان، أنا وش سويت يا رب، يتسخط على قضاء الله وقدره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يلا ماذا يصنع الإنسان؟ لا يخرج من قضاء الله وقدره مهما حاول ومهما بدأ. ولذلك شوف قال الله ولنبلونكم، في الواو هنا إشارة إلى القسم، لنبلونكم فيها تشديد بالنون، أن الابتلاء أمر حتمي على البشر كلهم، ويزداد البلاء بالمؤمن، وكلما زاد إيمان الإنسان زادت الجرعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، سبحان الله، ثم الأمثل فالأمثل. ولذلك نسأل الله أن يصبرنا وإياكم على البلاء، وأن يرزقنا وإياكم النجاح في هذا الاختبار. ولنبلونكم يعني نصيبنكم إصابة من يختبر أحوالكم، هل تصبرون على البلاء وتستسلمون للقضاء أم لا. ثم ذكر أنواع البلاء التي يبتلي بها المؤمن، فقال بشيء من الخوف والجوع. قال البيضاوي أي بقليل من ذلك، الله يقول لنبلونكم بشيء، يعني فيها إشارة إلى ترى الابتلاء هذا حاجة بسيطة، وهذا حقيقة فعلا. لأن الواحد منا الآن لو نظر فيما يصيبه من البلاء، طيب شوف ما أصابك من النعمة، الواحد منا يعيش في صحة وعافية وأولاد وأموال وبيت وعلم وسمع وبصر، يلا عدها ما تقدر تعدها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مستحيل تقدر تحصي نعمة الله عليك. ولذلك أعجبني أبيات جميلة لمحمود الوراق الشاعر، يقول أصلا أنت الآن إذا شكرت نعمة الله عليك هذه في حد ذاتها نعمة، إن الله وفقك أنك تشكر نعمته نعمة تستوجب منك أنك تشكرها، وهكذا فلا ينتهي شكرك. إذن فيقول إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الحمد إلا بفضله ولو طالت الأيام واتصل العمر. ما تستطيع أنك تحصي نعمة الله. والرجل الذي جاء يوم القيامة فقيل له تدخل الجنة بعملك أو بفضلي، قال بعملي، هو واثق من نفسه فعلا، هو رجل ما عصى الله، هو صادق فعلا، يعني لما تأمل هو ما عنده يعني سوابق، فقال بل بعملي. فقال الله زنوا عمله فقط بنعمة البصر بس، فرجحت نعمة البصر، فقال بفضلك يا رب. ولذلك نحن نقول ماذا نقول نحن الآن، وهذا الرجل عابد، عابد يعني ما هو يعني كذاب ولا منافق ولا يتزيد، لا هو عابد فعلا، لكن بالرغم من أنه قضى عمره في العبادة ما استطاع أن يفي ذلك بنعمة البصر. الآن كيف يشكر الإنسان؟ يشكر على إيش ولا على إيش؟ ولذلك في قوله سبحانه وتعالى هنا بشيء، يعني معناتها شيء بسيط، البلاء بسيط. ولذلك قال في آية أخرى وإذا مس الإنسان ضر، مس حاجة بسيطة، فذو دعاء عريض وشكوى عريض. قال بشيء من الخوف أي بقليل من ذلك، وإنما قلله. لماذا قال بشيء؟ قال لأحد سببين الله أعلم، بالإضافة إلى ما وقاهم منه. يعني يقول قارن ما أصابك بالنعم التي أنت فيها تكتشف أنك في نعيم. ولذلك يذكرون قصة جميلة عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه أنه أصيب في أظن 6 من ولده أو 4 أو 3 وبقي له 1، وأصيب في إحدى رجليه فقطعت. فلما قيل له في ذلك قال الله سبحانه وتعالى وهبني كذا وكذا، أخذ منهم 1 وأبقى كذا، أخذ مني عضوا وأبقى سائر الأعضاء. فيقارن ما بقي له وهو كثير بما ذهب عليه وهو قليل. هنا هذه نظرة المؤمن. فالله عندما يقول بشيء من الجوع والخوف إشارة إلى أنه قليل يسير لا يذكر، ولكن ردة فعل المبتلى تكون كبيرة جدا. يعني يصل الليل بالنهار وهو يشكو من هذا البلاء الذي أصاب. ولذلك يذكرون من فضائل أيوب عليه الصلاة والسلام أنه بقي في بلاء 18 سنة ولكنه صبر. فحفظ الله له هذا الصبر وعدم التسخط وعدم الشكوى وشفاه سبحانه وتعالى. قال قلله بالإضافة إلى ما وقاهم منه ليخفف عليهم ويريهم أن رحمته لا تفارقهم. 2 يعني العلة الأخرى، أو بالنسبة إلى ما يصيب به معانديهم في الآخرة. يعني يقول الآن أنتم تشتكون من البلاء البسيط الذي أصبتكم به، ما سيصيب أعداءكم أو المكذبين الكفار في الآخرة أضعاف هذا. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. إذن ذكر بشيء من الخوف الجوع، نقص من الأموال والأنفس والثمرات. ولاحظوا سبحان الله في تعداده سبحانه وتعالى لهذه النعم. الآن ولنبلونكم بشيء من الخوف، وش معناها؟ معناتها أن الأمن هو نعمة عظيمة. أنا أبتليكم بس بشيء من الخوف وشوفوا كيف سيكون أثره. ولذلك نعمة الأمن التي نعيشها أيها الإخوة لا يمكن أن نعرف قدره. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم الأمن، وأن يعيد الأمن والسلام إلى بلدان المسلمين. إذا فقد الأمن أيها الإخوة لا يهنأ الإنسان لا بطعام ولا بشراب ولا بأبناء ولا بمنزل ولا بسيارة ولا بتعليم. خلاص تصبح كل هذه ليست ذات قيمة. يقتل الإنسان وهو يمشي في الشارع، يعتدى على الإنسان في بيته وهو نائم، خلاص فقد الأمن. ولذلك قدم الله الخوف وهو نوع من أنواع البلاء التي قد يبتلي بها الإنسان. ثم الأمر الآخر أنه قال بشيء من الخوف. الخوف من ماذا؟ تستطيع أن تدخل تحتها كل أنواع الخوف. الخوف من القتل، الخوف من السرقة، الخوف من الاعتداء، الخوف من المرض، الخوف من الوباء إلى آخر. ولذلك التفسيرات التي سوف تأتي هي على سبيل المثال بشيء من الخوف والجوع. والجوع أيضا هو يعني عام يدخل تحته الجوع، قد يكون من ضمن أنواع الجوع الصيام يمكن يدخل. قال ونقص من الأموال الفقر يعني، والأنفس أي الموت، والثمرات أي ما تخرجه الأرض. قال عطف على شيء أو الخوف أو الخوف. طيب وعن الشافعي رضي الله عنه في هذه الآية قال الخوف خوف الله. إذن الشافعي في هذا المثال يفسر بالمثال ولنبلونكم بشيء من الخوف. قال الخوف خوف الله، والجوع صوم رمضان، والنقص من الأموال الصدقات والزكوات، ومن الأنفس الأمراض، ومن الثمرات موت الأولاد. يعني هذا الأثر قد يصح وقد لا يصح عن الإمام الشافعي، لكن لو صح فهو على سبيل المثال. لكن في ملحوظة، ذلك لما ذكر ابن كثير هذا الأثر قال وفي هذا نظر. لماذا؟ كيف يقول ونقص من الأموال أي الصدقات والزكوات وهو يعلم الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقة، بل إن الصدقة تزيده. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة أقبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول الله أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول الله تعالى ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجع. فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني وغيره. وبشر الصابرين، ولاحظوا أنه في الآية التي قبلها عندما قال استعينوا بالصبر، ثم جاء هنا قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ما قال هنا ولنبلونكم بكذا وكذا وبشر الصابرين. نعم، ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية فقال وبشر الصابرين. والبشارة في الأصل هي الإخبار بالأخبار السارة، تبشر الإنسان، تقول أبشرك أن ابنك نجح، أبشرك أن الحمد لله العملية نجحت، أبشرك الصفقة ربحت، هذه البشارة. لكنها وسميت البشارة بشارة لأنها تظهر على البشرة، الإنسان إذا صار مبسوط وصار فرحان تظهر أثرها على بشرته فسميت البشارة بشارة. لكنها قد تطلق على البشارة بغير ذلك من باب الاستهزاء والسخرية، كقوله سبحانه وتعالى فبشرهم بعذاب أليم، هذه ما هي بشارة، هذه مصيبة، لكنه يعبر بها هنا استهزاء وسخرية بهؤلاء الكفار المكذبين. طيب، ثم قال الذين إذا أصابتهم مصيبة، اقرأ يا أحمد، لاحظوا الآية هنا وبشر الصابرين، ثم الآية التي بعدها الذين إذا أصابتهم، آيات مترابطة مع بعض البعض. قال الإمام رحمه الله في قول الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لمن تتأتى منه البشارة. والمصيبة تعم ما يصيب الإنسان من مكروه، لقوله عليه الصلاة والسلام كل شيء يؤذي المؤمن فهو له مصيبة، وليس الصبر بالاسترجاع باللسان بل به وبالقلب، بأن يتصور ما خلق لأجله وأنه راجع إلى ربه ويتذكر نعم الله عليه ليرى أن ما أبقى عليه أضعاف ما استرده منه، فيهون على نفسه ويستسلم له. والمبشر به محذوف دل عليه. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الصلاة في الأصل الدعاء، ومن الله تعالى التزكية والمغفرة، وجمعها للتنبيه على كثرتها وتنوعها، والمراد بالرحمة اللطف والإحسان. عن النبي صلى الله عليه وسلم من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضاه. وأولئك هم المهتدون للحق والصواب، حيث استرجعوا وسلموا لقضاء الله تعالى. جميل جدا. فالله يقول هنا وبشر الصابرين، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، ولذلك قال هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لمن يتأتى من الخطاب. فنحن نقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته جميعا، أننا مخاطبون بأن نبشر الصابرين. أنت الآن إذا رأيت واحد صابر في مصيبة فقل أبشر بالأجر وأبشر بالخير وأبشر بالمغفرة، الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا، بشر. وقال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا، وهذا فيه دلالة على أنه ينبغي على المؤمن أن يكون متفائلا وأن ينشر دائما الروح الإيجابية. ما هو زي بعض الناس في أحيانا في العزاء تلقاه يعني يأتي بالأخبار السيئة ويذكر الأخبار المحزنة في مجلس العزاء ويقول الله المستعان كان الميت يعني لا يصلي في المسجد وكان الميت قاطع لرحمه ويذكر المساوئ، وإنما تقول أبشروا بالخير ونسأل الله أن يكون أقبل على كريم وأبشروا بالأجر وأبشروا اصبروا واحتسبوا وهكذا، بشروا ولا تنفروا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وكان يأمر به، والله هنا يأمر به أيضا. فيقول وبشر الصابرين الذين من صفتهم، بشرهم بماذا؟ لاحظوا أنه قال محذوف المفعول به، وبشر الصابرين يعني بشرهم بالمغفرة، بشرهم بالخير، بشرهم بالرحمة وهكذا. الذين إذا أصابتهم مصيبة، هذه صفة للصابرين، وبشر الصابرين الذين من صفاتهم الذين إذا أصابتهم مصيبة. والمصيبة هي المصاب الجلل، ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى القرآن سمى الموت مصيبة، فقال فأصابتهم مصيبة الموت. لا شك أن الموت مصيبة كبيرة، ولكن أيضا كل ما يؤذي الإنسان فهو مصيبة يصاب بها، لا يصاب المؤمن بشيء إلا ويسمى يطلق عليه مصيبة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث هنا كما أخرجه ابن أبي الدنيا يقول كل شيء يؤذي المؤمن فهو له مصيبة. طيب قال وليس الصبر، كيف يصبر الإنسان؟ قال ليس الصبر بالاسترجاع باللسان فقط، أنك تقول إنا لله وإنا إليه راجعون وأنت بقلبك تتسخط وغير راضي، وإنما ينبغي أن يتواطأ الاسترجاع باللسان مع الرضا بالقلب، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن أيضا الاسترجاع باللسان لا شك أن فضل عظيم، وأن الناس درجات في ذلك، بعض الناس لديه من الطمأنينة ومن اليقين ما يثبته في هذه المناسبات فيطمئن قلبه ويرضى ويسترجع بلسانه، وبعضهم أقل من ذلك فربما يعني نفسه لا ترضى كما فعل الأول. ولذلك نقول الصبر يكون بالاسترجاع وبتوطين النفس على يعني على الرضا بقضاء الله وقدره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولو فكر الواحد منا في هذا لا يوجد خيار عند المتسخط، مات ابنك تسخط يلا ماذا ستصنع؟ هل ستعيد روحه إليه؟ مستحيل. هل ستعيد؟ خلاص الذي ذهب ذهب. ولذلك حتى الحكمة والعقل تقتضي الصبر، فكيف إذا كان مقرون ذلك بالأجر والصبر والطمأنينة بما عد الله سبحانه وتعالى للصابرين يوم القيامة. قال وأنه راجع لربي ويتذكر نعم الله عليه إلى آخره. ولا شك أن هذا أيها الإخوة فضل من الله ينبغي على الإنسان أن يوطن نفسه عليه، الصبر والاحتساب وأن يربي نفسه عليه، ويكون ذلك بأول شيء المحافظة على الاتباع والطاعة. فإن الإنسان أيها الإخوة إذا حافظ على الصلوات وحافظ على الأذكار وارتبط بالقرآن تأتيه المصائب وهو راسي ثابت مثل الجبل، لأنه قريب من الله كل يوم، هو يسجد له ويركع له ويصلي ويسبح ويذكر ويستغفر ويقرأ كلامه، فإذا أصابته مصيبة منه تقبلها برضا لأنه قريب منه. أما الذي بعيد عن الطاعة وبعيد عن الصلاة وبعيد عن القرآن تأتيه المصيبة وهو خفيف فارغ ما عنده حبل يتمسك فيه، فلذلك يقع منه الجزع والتسخط. ولذلك ذكر الله هذا النوع، قال إن الإنسان خلق هلوعا، طبيعة الإنسان أنه خلق خفيف إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، قال إلا المصلي، لأنه قريب من الله يركع ويسجد. ولذلك أعجبتني كلمة جميلة لأحدهم، توفي مرة رجل أعرفه أنا، مات وهو في الثمانين ولكن كان حمامة مسجد، فمات رحمه الله فشاركت في دفنه، فقال رجل في سنه قال هنيئا له، أقبل على من كان يسجد ويركع له من يوم أعرفه. فهذه بشرى للمؤمن أنه أقبل على الله سبحانه وتعالى الذي يصلي ويسجد ويحفظ له. طيب يقول البيضاوي هنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هؤلاء الصابرين أولئك، شوفوا التعبير هنا بقوله أولئك، أولئك هو اسم إشارة للبعيد وهذا اسم إشارة للقريب، ذلك اسم إشارة للبعيد المفرد وهذا اسم إشارة للقريب المفرد، هؤلاء اسم إشارة للقريب الجمع، وأولئك اسم إشارة للبعيد الجمع. فهنا قال أولئك يعني الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ماذا يقول البلاغيون عبد القاهر الجرجاني وجماعة في هذا؟ قالوا عبر باسم الإشارة الدال على البعيد إشارة إلى علو مكانتهم عند الله وارتفاع قدرهم عند الله، فأشار إليهم بلفظ البعيد، أولئك كأنهم في مكان بعيد، هؤلاء أولئك عليهم صلوات. طيب قال لي هنا البيضاوي لماذا جمعها؟ قال لأنها كثيرة. قال البيضاوي هنا وجمعها للتنبيه على كثرتها وتنوعها، أولئك عليهم صلوات من رب مرحم. طيب ولاحظوا أنا قلت لكم في المجلس السابق وربما في مجال السابقة، أي لفظة تجدون فيها رب ربهم دوروا عن الرحمة، في رحمة هنا. فقال هنا أولئك عليهم صلوات من من ربهم الرحيم بهم الحريص عليهم من ربهم ورحمة. قال البيضاوي الصلاة في الأصل الدعاء، وهذا تكرر معنا كثيرا أن الصلاة في اللغة هي الدعاء، لكنها هنا إذا كانت من الله سبحانه وتعالى مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي. قال أبو العالي الرياحي الصلاة من الله التزكية والرحمة، والصلاة منا نحن اللهم صل عليك محمد، يعني هو الدعاء له بأن يصلي الله عليه. قال والمراد بالرحمة اللطف والإحسان عن النبي صلى الله عليه وسلم من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضاه، أخرجه الطبراني في الكبير والطبري في تفسيره. طيب أولئك علي وأولئك هم المهتدون للحق والصواب حيث استرجعوا وسلموا لقضاء الله تعالى. ولا شك أيها الإخوة أن كما قلت لكم أن هذا يحتاج من المؤمن إلى تربية، أن يربي نفسه على الصبر والاحتساب والصبر على قضاء الله وقدره، ويربي على ذلك أبناءه وأسرته ويعلمهم هذا ويذكر لهم هذه الآيات العظيمة التي وردت في هذه السورة العظيمة. طيب إن الصفا والمروة. قال الإمام رحمه الله في قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة هما علما جبلين بمكة، من شعائر الله من أعلام مناسكه، جمع شعيرة وهي العلامة. فمن حج البيت أو اعتمر، الحج لغة القصد والاعتمار الزيارة، فغلب شرعا على قصد البيت وزيارته على الوجهين المخصوصين، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، كان إساف على الصفا ونائلة على المروة، وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما، فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام تحرج المسلمون أن يطوفوا بينهما لذلك فنزلت. والإجماع على أنه مشروع في الحج والعمرة، وإنما الخلاف في وجوبه، فعن أحمد أنه سنة، وبه قال أنس وابن عباس رضي الله عنهم لقوله فلا جناح عليه، فإنه يفهم منه التخيير وهو ضعيف، لأن نفي الجناح يدل على الجواز الداخل في معنى الوجوب فلا يدفعه. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه واجب يجبر بالدم، وعن مالك والشافعي رحمهم الله أنه ركن، لقوله عليه الصلاة والسلام اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ومن تطوع خيرا أي فعل طاعة فرضا كان أو نفلا، أو زاد على ما فرض الله عليه من حج أو عمرة أو طواف أو تطوع بالسعي، إن قلنا إنه سنة. وخيرا نصب على أنه صفة مصدر محذوف أو بحذف الجار وإيصال الفعل إليه، وبتعدية الفعل لتضمنه معنى أتى أو فعل. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب يتطوع، وأصله يتطوع، فأدغم مثل يتطوف. فإن الله شاكر عليم مثيب على الطاعة لا تخفى عليه. نعم، هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. انتقل الحديث الآن إلى الحديث رجع بنا إلى علامة من علامات إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل، ومر علينا الحديث عنهم، والحديث هنا عن بني إسرائيل كما مر معنا وتكرر. فيقول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا والمروة يقول البيضاوي هما علما جبلين بمكة، علما يعني اسمين، علم، والعلم هو الاسم الذي يحدد المسمى مطلقا، أي اسم يحدد المسمى مطلقا فهو علم. محمد، عبد الرحمن، سعيد، هذا اسم علم. الرياض، مكة، هذا اسم علم يحدد مدينة. جامعة الملك سعود هذا علم جامع وهكذا. فالعلم هو الاسم الذي يحدد المسمى مطلقا. إذا قلت الآن يلا نروح للصفا خلاص معناته أن الصفا هذه ليس المقصود بها، لأن الصفا يعني هي الصفا هي الحجر الأملس في اللغة، كل حجر أملس يسمى صفا، لكن الآية هنا لا تقصد كل حجر أملس، يقصد بها الصفا اللي في الكعبة اللي في المسجد الحرام اللي نبدأ منها السعي، هذا اسمه جبل الصفا، والمروة جبل المروة اللي في آخر المسعى. فالله يقول إن الصفا والمروة، يعني الصفا المحددة هذه العلم والمروة، لذلك هي جبلين، هي معروفة عند أهل مكة جبل الصفا وجبل المروة أعلام معروفة. البيضاوي يقول هما علما جبلين بمكة. طيب، من شعائر الله، قال من أعلام مناسكه، جمع شعيرة وهي العلامة. الشعيرة في اللغة هي العلامة، لذلك كانوا يشعرون الهدي في الجاهلية. وش معنى يشعرون الهدي؟ يجعلون فيه علامة تدل على أنه هذا سوف نذبحه لله، شعيرة. بعضهم يجرح الجمل في سنامه أو في مكان معين حتى الذي يراه لص ولا أحد يبغى يعتدي ولا شيء يقول هذا لا، هذا مشعر للبيت الحرام ما يقربونه. فالشعيرة في اللغة هي العلامة. فيقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني من علامات مناسكه الظاهرة. طيب، فمن حج البيت أو اعتمر؟ قال البيضاوي الحج لغة القصد والاعتمار الزيارة، فغلب شرعا على قصد البيت وزيارته على الوجهين المخصوصين. نفس الكلام اللي نكرره دائما في الألفاظ الإسلامية والمصطلحات الإسلامية. فمن حج البيت أو اعتمر، الحج في اللغة يطلق عند العرب على القصد. تذهب مثلا اليوم تسافر علشان تقابل مثلا خادم الحرمين مثلا، فنقول له حج إلى خادم الحرمين. فهم يطلقون في اللغة الحج على زيارة معظم، انك تقصد واحد باسمه بي واحد، تقصد عظيم، كما يقولون هذا في الجاهلية يحجون قصد الزبرقان المعظمة او كذا. فهو انك تقصد الى شخص عظيم او الى مكان عظيم هذا يسمى حجا. فجاء الإسلام سمى القصد الى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، الطواف والسعي ووقوف بعرفة، سمي هذا كله ايش؟ حجا. والعمرة تطلق لغة على الزيارة. وراكب جاء من تثليث معتمرا، معتمرا يعني زائرا. تروح تزور أي واحد تقول أنا والله اعتمرت إلى أحمد، يعني زرته. لكنها أطلقت في الإسلام على زيارة المسجد الحرام وأداء شعيرة العمرة. ولاحظوا أنه سمى العمرة مع أنها فقط فيها طواف وسعي وتقصير أو حلق، سماها عمرة، وسمى الحج الذي فيه شعائر كثيرة سماه حجا، ففرق بين الحج والعمرة. الحج أكثر مناسك وأكثر عمل فسمي حجا لما فيه من التفاصيل، وسميت العمرة وهي الزيارة، سميت الزيارة عمرة لأن يعني مشاعرها أو يعني نسكها أقل من الحج. طيب، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ذكر البيضاوي هنا قصة هذه الآية، فقال كان إساف على الصفا ونائلة على المروة، وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما، فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام تحرج المسلمون أن يطوفوا بينهما لذلك فنزلت. هذا سبب نزول الآية، ولذلك وقع سوء فهم في الآية. الآية الآن نحن الآن عندما نذهب نعتمر نسعى، والسعي ركن من أركان العمرة، صح ولا لا؟ وهو ركن من أركان الحج. فأنت الآن عندما نقول لك تراك إذا ذهبت إلى مكة لا جناح عليك أن تسعى، كان معنى كلام إذا ما سعيت ما في مشكلة، لكن إذا سعيت ما في مشكلة أيضا. والحقيقة أن الآية لا تدل على ذلك، وأن معنى الآية فمن حج البيت أو اعتمر فليطوف بها، وهي ركن مهم. طيب لماذا قال فلا جناح عليه؟ سبب النزول هو الذي يوضح لماذا جاء هذا التعبير. ولذلك جاء عروة إلى خالته عائشة رضي الله عنها وقلب لها الآية، قال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فذكرت له القصة، قالت كان إساف ونائلة، كما يذكرون في السبب أنهم رجل وامرأة من في الجاهلية ارتكبوا الفاحشة في هذا المكان المقدس فمسخ حجرين، فكان إساف رجل على الصفا، وكانت نائلة امرأة على المروة، صنمين ممسوخين، عقوبة لهما حتى يرتدع الناس. فلما جاء الإسلام كانوا في الجاهلية يطوفون يسعون بين الصفا والمروة ويتمسحون بإساف ونائلة، أصنام. طيب جاء الإسلام فوقع في أنفسهم حرج، هي كسرت الأصنام، لكن في أنفس بعضهم حرج، يعني يقول والله يعني هذول يعني هي أصنام أصلا نطوف حولها. فقال الله سبحانه وتعالى: لا، الصفا والمروة شعيرة من شعائر الله، ما أحدثه المشركون عليها من الأصنام والعبادات الباطلة لا يلغي أنها أصلا مشروعة. وهذا فيه دليل على أن العبادات المشروعة لا يلغي مشروعيتها ما يحدثه السفهاء والمشركون، كما صنعوا في الكعبة مثلا عندما جعلوا الأصنام حول الكعبة، كسرها النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف حول البيت الحرام حول الكعبة. إذن هذا هو سبب نزول هذه الآية. ثم قال: والإجماع على أنه مشروع في الحج والعمرة. ثم ذكر الخلاف في مشروعية السعي بين الصفا والمروة، هل هو واجب أم هو سنة فقط؟ ولعلنا إن شاء الله في المجلس القادم نفصل في هذه، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.